فجلده عمر الحد، يعني حد الزنا. وكلمة الحد هنا يحتمل أن يكون المراد به الحد الواجب على الحر، ويحتمل أن يكون المراد به الحد الواجب على الرقيق. وأكثر العلماء على أن حد الرقيق على النصف من حد الحر بالقياس على الأمة، فإن الأمة يقول الله عز وجل يقول فيها: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. قالوا وكذلك العبد يقاس عليه. وأما أهل الظاهر المانعون من القياس فقالوا إن العبد الذكر يجلد من الجلدة كالحر. قال ونفى، وهذا ربما يؤيد حمل الحد على حد الحر، لأن الحر هو الذي يغرق، وفيه دليل على أن العبد يغرق ولو فات حظ سيده منه مدة الترغيب، لأن هذه تكون كالمصائب التي تعتري العبد وتمنعه من الخدمة مثلا. ولكن المشهور من المذهب مذهب الحنابلة أن العبد يجلد 50 جلدة ولا يغرق. أما الوليدة فأقول لم يجدها لأنه استكرهها، وقال سهلك الأمة البكر يبتلعها الحر يقيم ذلك الحكم. عندنا الحكم من الأمة من الأمة العذراء بقدر قيمتها ويجلب. هذا رأي الزهري رحمه الله على أنه إذا زنى بالحرة وافتضى بكرتها فإنها تقدر أمة بكرا ثم تقدر أمة ثيبا، فما بين القيمتين يكون هو المهر، يكون هو المهر. وحجته رحمه الله أن هذا من باب الإتلاف، والإتلاف يقدر من الحر بقدره من الرقيق. وأما المشهور من المذهب عندنا فإنه يجب لها مهر المثل، يجب لها مهر المثل. لكن قول الزهري له وجهة نظر قوية، لأن هذا ليس بعقد نكاح حتى يوجب المهر، وإنما هو إتلاف محض، فينبغي أن تكون فيه القيمة. وأما الأثر وقال وليس في قضاء الأئمة غر، ولكن عليه الحد، لأنه إذا زنى بالأمة السيد فإنه لا ينقصها شيئا، لأنها ليست بكرا أزال بكرتها، فليس فيه شيء، ولكن عليه الحد. وقد يقال ينبغي أن يغرم، لأن هذا وإن كان ليس فيه فضل بكارة لكن فيه نقص الأمة، لأن الأمة إذا قيل إنها قد زنت ولو كانت ثيبا فإن قيمتها لا شك تنقص. شوف كلام الزهري هذا شلق عليه المؤلف الشارح. نعم شوف وجه الهون. وقال الزهري في الأمة البكر يفترعها بفاء وعين مهملة، أي يفتضها. قوله يقيم ذلك أي الافتراع الحكم، أي الافتراع يقيم ذلك الافتراع الحكم بفتحتين أي الحاكم. قوله بقدر ثمنها أي على الذي افتضها ويجلد، والمعنى أن الحاكم يأخذ من المفترع دية الافتراع بنسبة قيمتها أي أرش النقص، وهو التفاوت بين كونها بكرا أو ثيبا. وقوله يقيم بمعنى يقوم، وفائدة قوله ويجلد لدفع توهم من يظن أن العقر هكذا يا شيخ أن العقر يغني عن الجلد. لكن قص العوض يغني عن الجلد. قوله وليس في الأمة الثيب في قضاء الأئمة غرم بضم المعجمة أي غرامة ولكن عليها الحد. ثم ذكر طرفا عليه ولكن يا شيخ عليه عليها عليه مصحة هنا. ولكن عليه الحد. ثم ذكر طرفا من حديث أبي هريرة بشأن إبراهيم. لا بد من قراءة لا بد من قراءة. النبي صلى الله عليه وسلم الحديث قال هو ذلك الحكم بعد بعض الصحابة اسمه الحكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم سماه أبو شرف من الله. لا هذا الحكم وصف مو شخص هذا وصف. كما قال الله تعالى فبتوا حكما من أهلها حكم من أهله وحكم من أهله هذا وصف. ما هو بيريد رجل اسمه الحكم مع أن الحكم إذا لم يقصد به الوصف فلا بأس به. فمن الصحابة من اسمه حكم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم أيين الراجح في الحد أنه النصف والراجح في التقويم. كلام الزهري جيد كلام الزهري جيد لأن حقيقة أن الإتلافات في الإيمان تجري مجرى الأموال. أخذنا ثلاثة. نعم. حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر إبراهيم بسارة دخل بها قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة فأرسل إليه أن أرسل إلي بها فأرسل بها فقام إليها فقامت توضأ وتصلي فقالت اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك فلا تسلط علي الكافر فغط حتى ركض برجله. هذا وجه الدلالة من الحديث أنها سألت الله عز وجل أن ينجيها من هذا الكراه لأن الملك يفعل بها فسألت الله ولجأت إليه والله عز وجل يجيب دعوة المضطر. فغط الكافر يعني أنه أغمي عليه حتى سقط على الأرض وجعل يركض برجله يعني أغمي عليه. وفي هذا الحديث دليل على أن الوضوء كان معروفا من قبل وأنه ينبغي للإنسان إذا وقع في شدة أن يلجأ إلى الله عز وجل بالوضوء والصلاة إن أمكنه وإذا لم يمكن فبالدعاء. نعم. ليس له هنا لا رقيق الإمارة يعني معناها التابع للإمارة ليس معناها ليس له مالك تابع للإمارة. نعم اي غرم ايش بالحرة بالأمل معلوم لأنه فوت على سيدها مثل إذا كانت بكرا تساوي مثل 10,000 إذا كانت ثيبا تساوي إلا 3,000 أو 5,000 يعني يكون هو المهر ما نقص من قيمتها هو المهر. وهو في العمة ولا في الحرة؟ الحرة غير العمة. الحرة لا لها مهر مثل على المثل. نعم نعم. باب يمين الرجل لصاحبه أنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو نحوه وكذلك كل مكره يخاف فإنه يذب عنه الظالم ويقاتل دونه ولا يخذله، فإن قاتل دون المظلوم فلا قود عليه ولا قصاص، وإن قيل له لتشربن الخمر أو لتأكلن الميتة أو لتبيعن عبدك أو لتقر بدين أو تهب هبة أو تحل عقدة أو لنقتلن أباك أو أخاك في الإسلام وما أشبه ذلك وسعه ذلك، قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخ المسلم. وقال بعض الناس لو قيل له لتشربن الخمر أو لتأكلن الميتة أو لنقتلن ابنك أو أباك أو ذا رحم محرم لم يساح، لأن هذا ليس بمضطر. ثم ناقض فقال إن قيل له لنقتلن أباك أو ابنك أو لتبيعن هذا العبد أو نقر بدين أو تقر أو تقر بدين أو تهب يلزمه في القياس، ولكننا نستحسن ونقول البيع والهبة وكل عقدة في ذلك باطل. فرقوا بين كل ذي رحم محرم وغيره محرم الشيخ محرم بفتح الراء. فرقوا بين كل ذي رحم محرم وغيره بغير كتاب وغيره بغير كتاب ولا سنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم لامرأته هذه أختي وذلك في الله. وقال النخعي إذا كان المستحلف ظالما فنية الحالف وإن كان مظلوما فنية المستحلف. هذه آثار كلام يعني قل أن توجد من البخاري مناظرات باعوا يمين الرجل لصاحبه أنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو نحوه، يعني معناه أراد شخص أن يقتل رفيقه فقلت هذا أخي، فقال له احلف أنه أخوه وأكرهك على اليمين فاحلف، لأن في هذا إنقاذا له من القتل. ثم إن الإنسان يمكن أن يقول هو أخي يعني أخي في الله في الدين. وكذلك كل مكره يخاف فإنه يذب عنه المظالم، كذا عندكم أو الظالم فقالنا في نسخ الظالم ويقاتل دونه ولا يخذله، يعني كذلك أيضا يجب عليه أن يذب الظالم عن أخيه، يعني إذا رأيت ظالما يريد أن يأخذ مال أخيه أو يقتله أو ما أشبه ذلك فذب عنه وجوبا. ويقاتل دونه ولا يخذله، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال المسلم أخو المسلم إلى أن قال ولا يخذله، فلا أن تخذل المسلم. طيب يقول فإن قاتل دون المظلوم فلا قود عليه ولا قصاص. إن قاتل دون المظلوم قاتل من؟ الضارب، فلا قود عليه ولا قصاص. القود هو القصاص، فيكون هذا من باب عطف أحد المترادفين على الآخر، كقول الشاعر فألفى قولها كذبا ومينا، والمين هو كذب. أو يحمل على أن المراد بالقود القصاص في النفس والقصاص فيما دون النفس، يعني كاليد وما أشبهها، يعني مثلا دافع فقطع يده فليس عليه قصاص. وإن قيل له لتشربن الخمر أو لتأكلن الميت أو لتبيعن عبد أو تقر بدين أو تهب هبة وتحل عقدة أو عندما تحل، وفي نسخة القسطلاني المطبوع أو تحل بأو، نعم، أو لنقتلن أباك أو أخاك في الإسلام وسعه ذلك، نعم، أو لتقتلن كذا، والله عندي محتملة ما هي بواضحة، أو لتقتلن أباك أو لنقتلن نحن أباك أو أخاك بالإسلام وسعه ذلك. ما المشار إليه؟ شرب الخمر وأكل الميتة يعني لو أكره على أن يشرب الخمر أو يأكل أو يبيع العبد ربدين أو يحل عقدة عقد يعني يفسخ العقد مثلا أو لنقتلن أباك أو أخاك في الإسلام وسعه ذلك. المشار إليه إيش؟ شرب الخمر وما عطف عليه. ولكن قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم، فإذا كان أخاه وجب عليه أن يدافع عنه. وقال بعض الناس إذا قال البخاري بعض الناس فالمراد بهم الأحناف الحنفية، إذ أنه دائما يحمل عليهم رحمه الله. وقال بعض الناس لو قيل له لتشربن الخمر أو لتأكلن الميتة أو لنقتلن ابنك أو أباك أو ذا رحم محرم لم يسعه، لأن هذا ليس بمضطر، يعني ليس بمضطر لشرب الخمر. لماذا؟ لأن الأذية والقتل ستكون لغيره أو على غيره، فليس بمضطر. لكن هذا القول لا شك أنه ضعيف، من يصبر على قتل أبيه أو قتل ابنه أو أخيه في الإسلام أيضا؟ ثم ناقض، يعني هذا القائل ناقض فقال إن قيل له لنقتلن أباك أو ابنك أو لتبيعن هذا العبد أو تقر بدين أو تهب، يلزمه في القياس، يعني ولا يسع. لكن هذا تناقض الواقع. أيهما أعظم، أن يبيع شيئا من ماله أو أن يقتل أبوه؟ أسهل أن يبيع، وأصعب أن يقتل ابنه أو أبوه. ماذا قال على هذه الكلمة؟ وقال بعض الناس قوله وقال بعض الناس لو قيل له إلى آخره، قال ابن بطال معناه أن ظالما لو أراد قتل رجل فقال لولد الرجل مثلا إن لم تشرب الخمر أو تأكل الميتة قتلت أباك، وكذا لو قال قتلت أباك، وكذا لو قال له قتلت ابنك أو ذا رحم لك ففعل لم يأثم عند الجمهور. وقال أبو حنيفة يأثم لأنه ليس بمضطر، لأن الإكراه إنما يكون فيما يتوجه إلى الإنسان في خاصة نفسه لا في غيره، وليس له أن يعصي الله حتى يدفع عن غيره، بل الله سائل الظالم ولا يؤاخذ الابن لأنه لم يقدر على الدفع إلا بارتكاب ما لا يحل له ارتكابه. قال ونظيره في القياس ما لو قال إن لم تبع عبدك أو تقر بدين أو تهب هبة، أن كل ذلك ينعقد، كما لا يجوز له أن يرتكب المعصية في الدفع عن غيره. ثم ناقض هذا المعنى فقال ولكننا نستحسن ونقول البيع وغيره من العقود كل ذلك باطل، فخالف قياس قوله بالاستحسان الذي ذكره. فلذلك قال البخاري بعده فرقوا بين كل ذي رحم محرم وغيره بغير كتاب ولا سنة، يعني أن مذهب الحنفية في ذلك الرحم بخلاف مذهبهم في الأجنبي. فلو قيل لرجل لتقتلن هذا الرجل الأجنبي أو لتبيعن كذا ففعل لينجيه من القتل لزمه البيع، ولو قيل له ذلك في ذي رحمه لم يلزمه ما عقده. والحاصل أن أصل أبي حنيفة اللزوم في الجميع قياسا، لكن يستثني من له منه رحم استحسانا. ورأي البخاري أن لا فرق بين القريب والأجنبي في ذلك لحديث المسلم أخو المسلم، فإن المراد به أخوة الإسلام للنسب، أخوة الإسلام للنسب. ولذلك استشهد بقول إبراهيم هذه أختي، والمراد أخوة الإسلام، وإلا فنكاح الأخت كان حراما في ملة إبراهيم، وهذه الأخوة توجب حماية المسلم والدفع عنه، فلا يلزمه ما عقده ولا إثم عليه فيما يأكل ويشرب للدفع عنه. فهو كما لو قيل له لتفعلن كذا فإنه يسعه إتيانها ولا يلزمه الحكم ولا يقع عليه الإثم. وقال الكرماني: يحتمل أن يقرر البحث المذكور بأن يقال إنه ليس بمضطر، لأنه مخير في أمور متعددة، والتخير ينافي الإكراه. فكما لا إكراه في الصورة الأولى وهي الأكل والشرب والقتل، كذلك لا إكراه في الصورة الثانية وهو البيع والهبة والعتق. فحيث قالوا بطلان الاستحسان فقد ناقضوا، إذ يلزم منه القول بالإكراه. وقد قالوا بعدم الإكراه، قلت: ولقائل أن يقول بعدم الإكراه أصلا، وإنما أثبتوه بطريق القياس في الجميع، لكن استحسنوا في أمر المحرم لمعنى قام به. وقوله في أول التقرير: في أمور متعددة، ليس كذلك، بل الذي يظهر أن أو فيه للتنويع لا للتخيير، وأنها أمثلة لا مثال واحد. ثم قال الكرماني: وقوله أي البخاري إن تفريقهم بين المحرم وغيره شيء قالوه لا يدل عليه كتابه ولا سنة، أي ليس فيهما ما يدل على الفرق بينهما في باب الإكراه، وهو أيضا كلام استحساني. قال: وأمثال هذه المباحث غير مناسبة لوضع هذا الكتاب، إذ هو خارج عن فنه. قلت: وهو عجب منه، لأن كتاب البخاري كما تقدم تقريره لم يقصد به إيراد الأحاديث نقلا صرفا، بل ظاهر وضعه أنه يجعل كتابا جامعا للأحكام وغيرها وفقه في تراجمه، فلذلك يرد فيه كثيرا الاختلاف العالي، ويرجح أحيانا ويسكت أحيانا توقفا عن الجزم بالحكم، ويورد كثيرا من التفاسير، ويشير فيه إلى كثير من العلل وترجيح بعض الطرق على بعض، فإذا أورد فيه شيئا من المباحث لم تستغرب. وأما رمزه إلى أن طريقة البحث ليست من فنه فتلك شكاة ظاهر عن كعارها، فللبخاري أئمة الذين سلك طريقهم كالشافعي وأبي ثور والحميدي وأحمد وإسحاق، فهذه طريقتهم في البحث، وهي محصلة للمفروض، ولم يعرجوا على اصطلاح المتأخرين. قوله النبي صلى الله عليه وسلم: وإن لم يعرجوا على اصطلاح المتأخرين. على آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن سالما أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. قول لا يظلمه واضح، يعني لا يعتدي عليه بظلم، لا بمال ولا بدم ولا بعرض. وقد أعلن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرمة هذه الأشياء في حجة الوداع، وقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقوله ولا يسلمه، يعني لا يسلمه لعدوه فيخذله، بل يجب عليه أن يدافع عنه، يدافع عن أخيه المسلم ولا يسلمه. ثم ذكر قاعدة عامة: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ومن كان الله في حاجته تيسرت حاجته، لأن الله تعالى ميسر الأمور. وفي هذا إشارة إلى أن من اشتغل بحوائج الناس أعانه الله على حوائجه الخاصة، عكس ما نتصور نحن أننا إذا اشتغلنا بحوائج الناس اشتغلنا عن حوائجنا الخاصة. ولكنك إذا اشتغلت بحوائج الناس بارك الله لك في عملك وفي عمرك وأعانك على مهماتك، ففي هذا حث واضح على قضاء حوائج الناس. ولكن من المعلوم أن هناك أولويات، فيبدأ بالأهم قبل المهم. نعم. حدثنا محمد بن عبد الرحيم. نعم عبد الله. كيف؟ ها؟ كيف؟ إيه. هذه أظن ما شرحناها. الأثر. الأثر. إبراهيم قال هذه أختي ما فيها أشكال. لكن قوله قال نخي إذا كان المستحلف ظالما فنية الحال، وإذا كان مظلوما فنية المستحلف، يعني إذا حلفك أحد فحلفت، فإن كنت ظالما فعلى نية المستحلف، وإذا كنت مظلوما فعلى نيتك أنت. مثال ذلك رجلان تخاصما عند القاضي، فقال الخصم أحلفه أنه ليس في ذمته شيء لي، والواقع أن في ذمته شيئا له، فحلف المدعى عليه قال والله ما في ذمتي له شيء، فهنا المدعى عليه ظالم أو مظلوم؟ ها؟ ظالم. تكون اليمين على نية المستحلف حتى لو تأول، حتى لو تأول هذا الظالم فإن ذلك لا ينفعه، وإن كان مظلوما فعلى نيته، فعلى نيته لأنه مظلوم. وهذا يعود إلى مسألة مرت علينا سابقا وهي التأويل، التأويل في الكلام، أن يريد الإنسان بلفظه ما يخالف ظاهره، فهل هو سائغ وجائز؟ وقد مر علينا أن قلنا إن كان مظلوما فالتأويل بحقه جائز، وإن كان ظالما فالتأويل بحقه حرام، وإن كان لا هذا ولا هذا فقد اختلف العلماء في جوازه، أي جواز التأويل، والأقرب أن لا يؤول، فأقرب أن لا يؤول. مثاله إذا قال الرجل والله ما لفلان عندي شيء، فهنا ظاهر العبارة إيش؟ النفي. لكن قد يقول، قد يريد بها الحالف، قد يريد بها الإثبات بحيث يجعل ما اسما موصولا، يعني الذي لفلان عندي شيء، فهنا إذا حلف صاحب الحق عند القاضي وقال قل والله ما لك عندي شيء، فقال والله ما لك عندي شيء، وهو يريد بما الذي، فإن هذا لا ينفعه، لا ينفعه. لماذا؟ لأنه ظالم، لأنه ظالم. المظلوم مثل أن يأتي ظالم يريد أن يأخذ، أن يضرب عليه ضريبة، فيقول له أنت غني كثير المال، عليك أن تسلم الآن 10,000 درهم، فيقول والله ما عندي 10,000 درهم، فيريد بما إيش؟ الذي، يعني أنها الناس موصول، يعني الذي عندي 10,000 درهم. فالتأويل هنا جائز ولا لا؟ جائز، لأن هذا مظلوم، هذا الذي حلف مظلوم، هذا الظالم أراد أن يفرض عليه ضريبة، فنقول هنا التأويل جائز. ومنه قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام للملك الظالم هذه أختي، فإنه مظلوم. طيب، إذا كان لا ظالما ولا مظلوما كما يقع بين الأصحاب كثيرا، يقول مثلا فلان ليس فيه، وينوي بقول ليس فيه أي في المكان المعين غير مكانه اللي هو الآن فيه، مثل استأذن عليه قال أين فلان؟ قالوا ليس فيه، ليس في هذا، وهم يريدون ليس في المجلس وهو في غرفة أخرى. هذا لا ظالم ولا مظلوم، والعلماء مختلفون في هذه الحال. إذا كان لا ظالم ولا مظلوما فمنهم من أجازه ومنهم من منعه، والأقرب لا يفعل إلا لمصلحة أو حاجة، فإن كان لمصلحة أو حاجة فلا بأس، وإلا فلا يفعل. ووجه ذلك لأنه إذا عثر عليه بعد هذا أنه خلاف ما قال نسبه الناس إلى إيش؟ إلى الكذب، وصاروا لا يثقون به، صاروا يظنون أن كل كلام يتكلم به فهو تأويل فلا يثقون به. أما إذا دعت الحاجة لهذا فلا بأس. وقد حدثنا شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله أن رجلا جاء يسأل عن المروذي من أصحاب الإمام أحمد في مجلس الإمام أحمد، فقال له الإمام أحمد ليس المروذي هاهنا وما يصنع المروذي هاهنا، ويلمس راحته، معلوم المروذي ما هو جالس على راحة الإمام أحمد، وهو موجود مع الجماعة، لكنه رأى من مصلحته أن يبقى لحضور الإلقاء، فقال ليس المروذي هاهنا وما يصنع المروذي هاهنا. والمتكلم ما يفهم، يظن نفسه هاهنا في المكان، هذا لمصلحة لا بأس. نعم. اسمعوا هذا الرجل، يعني ترى ان ابراهيم مظاهر من زوجته الان؟ وش الكلام هذا؟ يقول اختي، يعني في الله اختي في الاسلام. لو لما الزوج قد يقول لزوجته يا امي يا اختي تحببا وتلطفا فلا باس، لا باس، ما في مانع. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبيد الله ابن أبي بكر ابن أنس عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فقال رجل يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما، أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره؟ قال تحجزه أو تمنعه من الظلم، فإن ذلك نصره، فإن ذلك نصره. نعم، هذا من الأحاديث المهمة، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، إذا كان مظلوما فنصره واضح، بماذا؟ برفع الظلم عنه، لكن إذا كان ظالما فنصره أن تحجزه عن الظلم، لأنك تنصره على نفسه الآن، نفسه الأمارة بالسوء تأمره بالسوء، فتمنعه أنت عن هذا الظلم، فهذا نصر له في الحقيقة، نصر له. إذن من نصح شخصا عن غير محرم أو عدوان على أحد فإنه يعتبر ناصرا له، لأنه نصره على نفسه الأمارة بالسوء. معلوم، إذا رأى أن أحدا يظلم فإنه يجب أن ينصره. نعم. تعدي؟ نعم صحيح. ها؟ أترك شيئا؟ ما يمكن تعدي، ما لابد من هذا. مثل إيش؟ نعم. نعم. لا المراد بالعدوان العدوان اللي هو الاعتداء على ماله أو على عرضه أو على دمه. صح صح. وبعضهم يقول الظلم هو النقص لقوله تعالى كلتا الجنة يعني آتت كلها ولم تظلم منه شيئا، والمتعدي نقص نقص حق أخيه بالتعدي عليه. لكن إذا قرن التعدي بالظلم صار معناه غير التعدي، مثل وما يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصيه نار وكذلك الله يسير. فهذا يختلف، لأنه كم من كلمة إذا ذكرت مع غيرها صار لها معنى، وإذا ذكرت وحدها صار لها معنى. نعم. كتاب الحيل، باب في ترك الحيل، وأن لكل امرئ ما نوى في الأيمان وغيرها. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم. قول البخاري رحمه الله ما نوى في الأيمان وغيرها يشير إلى ما سبق في مسألة الطلاق الذي قسمناه إلى أقسام، فيما إذا قال لزوجته أنت طالق، وذكرنا فيما سبق أنه ثلاثة أو أربعة. طيب، الأول أن ينوي به الطلاق فيقع الطلاق، الثاني أن ينوي به طالق من وثاق يعني من قيد أو شبه موصولا به فلا يقع الطلاق مطلقا، الثالث أن ينوي طالق من وثاق بقلبه دون أن يضيفه إلى اللفظ، فهذا لا تطلق. ولكن ذكرنا أنه لا يقبل حكما، أي لا يقبل في المحاكمة. ثم ذكرنا لكم هل تحاكمه الزوجة في هذا الحال أو لا تحاكمه، وذكرنا أنه حسب الحال. الرابع أن يقول أنت طالق ولا ينوي شيئا، خرج من فمه ولا نوى شيئا، فهذه لا تطلب إلا أنه إذا حكمت فيرجع إلى مسألة. المهم أنه لا بد من النية، لا بد من النية، فالألفاظ بلا نية لا عبرة بها. عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن هاجر إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الشاهد قوله إنما الأعمال بالنية، فالنية هي التي عليها المدار. والمتحيل نوى ما تحيل عليه، وإن كان ظاهر صنيعه أنه لم ينوي، ولهذا جاءت النصوص بتحريم الحيل. وقد كتب شيخ الإسلام رحمه الله كتابا مجلدا في إبطال التحليل، إقامة الدليل على إبطال التحليل، ذكر فيه أدلة كثيرة في تحريم الحيل. وقد ذم الله عز وجل اليهود على أكلهم السحت وأخذهم الربا لأنهم كانوا يتحيلون على هذا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. فلو أن رجلا باع سلعة بمئة إلى أجل ثم اشتراها بخمسين نقدا فهذا حرام، لأنه اتخذ حيلة على إعطاء الخمسين بكم؟ بمئة. أنا بعت هذا الشيء بمئة إلى أجل إلى سنة ثم اشتريته منه نقدا بخمسين، أعطيته الخمسين، صار كأني أعطيته خمسين بمئة، خمسين بمئة، مع أنه ربما يكون في تلك الساعة ليس عندي نية أن أشتريه منه، لكن سد للباب يمنع. وهذا هو الذي يسمى عند بل يسمى